السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. ما زلنا مع الحديث عن الجنة. تأملت فوجدت أن اليوم ممكن يكون آخر يوم في لقاءات رمضان، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. ومش عارف كنت هتكلم على أي النعيم، يعني خاصة أن تقريبا عارف أن أنتوا تستغربوا، بس ده الواقع، أن مررنا على ما يقرب من نصف ما كنا نتمنى أن نتكلم فيه عن الجنة، فلا أدري نكملها بعد رمضان أم نكملها رمضان القادم أم ماذا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. فاخترت ليكم النهاردة أتكلم عن شوق اللقاء، هنتكلم عن شوق اللقاء، هنتكلم عن مجالس الأخلاء، هنتكلم عن الزيارات في دار السلام. عشان كل صحبة اتصحبت في الله يبقى مدرك إن ثم لقاء سيجمعهم إن شاء الله، فكل واحد ساكن في الجنة السعيد لازم يبقى مدرك ان في زوار عاوزين يزوروه والجلوس معاه. وسبحان الله، وان شئك الله نشأة اخرى انك تشتاق لهذه الزيارات. فكرة بقى اصلا ما بحبش حد يزورني وانا ما بزورش حد، انتوا عارفين الجماعة دول. الجنة حاجة مختلفة، الجنة مختلفة، مجالس السعداء لها خصوصية، النصوص اتت بتفاصيل ما يدور في هذه الجلسات. سبحان الله، من الثناء على الملك سبحانه وتعالى، تذاكر الأعمال الصالحة، السؤال على قرناء السوء والبحث عنهم وعملوا إيه وراحوا فين، الاطلاع عليهم في سواء الجحيم، يروح يبصوا يعني من باب التشفي كده، ويشفي صدور قوم المؤمنين، الصدور المؤمنين يذهب الله غيظها، يروح يشوفوا أبو جهل، يشوفوا أتباعه، يشوفوا فرعون وكل من سار في دربه. سبحان الله، الشمل بتاعهم هم مجتمعين تحت الأشجار، كل لحظة من لحظات الجنة يا جماعة يعني لا يقارن ملك الدنيا كله بهذه اللحظة. وما أخفي من قرة عين وبهجة للصدور وطيب المقام أعلى وأجل. شوق اللقاء، إذا استقر السعيد والسعيدة في الملك العظيم يزداد شوقه للقاء أصحابه، يقول أنا نفسي أقابل فلان وفلان، وهي تقول أنا نفسي أقابل فلانة. سبحان الله، اللي كان بيسامرهم وبيأنس بيهم في الدنيا، اللي كان بيبادلهم الشوق، اللي كان بيحبهم وممكن مش عارف يحصل تواصل بينهم وبينه، سبحان الله الخواطر تبدأ تزداد للقاء، ويتحدد بقى المجلس، ويجي من هنا وده يروح من هناك، ويبدأ التصافح في كنف النعيم المقيم المتجدد. زيارة الأصحاب في بلاد الأفراح لذة، من جملة اللذائذ اللي احنا بنتكلم عنها. وطبعا بقى انت مش محتاج تصنع بقى ولا مجاملة، اصلا انا لازم كنت اقابله ازاي وبتاع، لا يا جماعة، لا تصنع ولا مجاملة ولا تملق ولا غيبة ولا الحاجات دي كلها، ولا يفتقر بقى للقاء لوسيلة خارجية، اصلا انا بعت له على الواتس وعمل سين وما شافش وما ردش، وهو يقول لك لا ده انا بنتي اللي بصت مش انا، معلش انا كانوا سايبهم بيلعبوا فيه وبيتفرجوا على جيل ومش عارف ايه، خلاص بقى لا محتاج رساله ورقيه ولا الكترونيه، لا لا لا لا. اهل السعاده يا جماعه جاء في الاثار يتواصلون فيما بينهم بما يعني اقرب لتوارد الخواطر كده، اكمل واسرع وسيله في تبليغ المقصود، مقرون بالمشاعر الجياشه. مجرد إن واحد منهم يشعر بالرغبة الداخلية في لقاء الصاحب، الشعور ده ذاته يصل لقلب إيه؟ من يريد، ويتولد على إثرها الشوق، ويبدأ يتحدد المكان. سبحان الله، جاء في الأثر: إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان، فيجيء سرير هذا سرير الملك حتى يحاذي سرير هذا فيتحدثان، فيتكئ ذا ويتكئ ذا، فيتحدثان بما كان في الدنيا، فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان، تدري أي يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا في هذا اليوم. يا سلام، ما فيش بقى في الجنة شاغل عن التنعم والاجتماع، ما فيش شاغل عن البهجة والامتاع. شغلهم الحقيقي ان هما لا ينقطعوا عن بعض بعدما تفضل عليهم الرب سبحانه وتعالى، من اول ساعة فرحة برفع التكاليف برفع الاعباء، عشان يتفرغوا للنعيم للاستمتاع بلذات لا تفنى بلسان المحبة والإكرام: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أنت شغلك أصلا في الدنيا دي كلها بتحفظ قرآن، بتبر والدتك، بتاكل من الحلال، بتدور على وظيفة لا تبعدك عن مراد الله، بتصوم رمضان، بتجتهد في قيام، تقرأ قرآن، تتصدق في خفاء، تصدق في العلن، بتشارك في أوقاف، كل ده عشان إيه؟ عشان الجملة دي تتقالك: إن هذا كان إيه؟ لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شكرا، انت سعيد سعي محترم. فانت النهاردة بتنهل بقى، بتاخد من المتع والرغائب، تتخير ما لذ وطاب من المطاعم الملابس والأهم بقى مجالس. يا سلام، ويا ترى هنقعد فين؟ طيب اللقاء حسن الحديث ده هيكون فين؟ الأماكن دي هتكون فين؟ مجالس غاية في الجمال، منها ما يكون في داخل القصور، ومنها تحت ظلال الأشجار، منها ما يعقد على ضفاف البحار والأنهار. كل مجلس منها تجتمع فيه من اللذات ما يبهج الأنظار ويطرب الأسماع. تتخيل بقى وانت قاعد معاهم، والغناء اللي اتكلمنا فيه قاعد مال تسمعه، ولأول مرة مش هتقول لو سمحت ممكن تطفي، ولأول مرة هتقول أنا منزعج في المكان ده مش هينفع أقعد عشان أسمع الأغاني دي، ولأول مرة هتقول زدني طربا زدني متعة. سبحان الله، أو زي صح التعبير مش هتقول زدني ولا هتقول له علي. ليه؟ لأنه هو مش هيخليك محتاج حاجة تقولها. سبحان الله. فمنها كل واحد سبحان الله في المجالس المليئة الرائعة الفارهة دي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالس مختارة لأهل الجنة اجتمع فيها الصغار والكبار، من أبهجها بقى اللي بيكون تحت ظلال الأشجار اللي تتذلى فيها الأغصان والثمار والأوراق، ومهما تشتهي بقى الأنفس والأذواق، كل واحد ويذوق بتاعه، أنهار عذبة بتجري بين إيدك، أطيار بتغرد على الأغصان. وسلام بقى لو أنت بتتفرج على الطير كده وبعدين يجي في دماغك كده إيه، أنا عاوز أتفرج على الطير اللي رمى أبرها بالحجر. هما الطيور دي فين؟ سبحان الله، الطير ده بينك وبينه محبة، تاكله في الجنة لحم طير. اللي يخش الجنة أول ناس كأفئدة الطير قلوبهم، المتوكلين في الدنيا قلبهم زي الطير. الطير ده حاجة جميلة قوي سبحان الله. فالأطيار بتغرد على الأغصان وهم قاعدين، وابن عباس بيقول لنا الظل الممدود بقى ماله: شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام. ودي قلناه، عاوزين بس نتكلم بقى في التحقيق مجالس الأخ لا إلا هيحصل. قال: يخرج أهل الجنة يتحدثون في ظلها. عارف بقى اللي يقولك يلا نطلع طلعة؟ يا سلام، امبارح وانت بتسمع الترويح كده والتهجد تعيش مع صورة الإسراء والنحل، تحس ان يعني إن القارئ واخدك تحت شجر الطوبة وقاعد بيقرأ. يقول ابن عباس: فيشتهي بعضهم اللهو. هم قاعدين يتكلموا كده، واحد يقول لك عاوزين نلعب، عاوزين نجري، عاوزين نعمل أي حاجة. فيرسل الله ريحا يحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. كل لهو كان في الدنيا، أي لهو أنت بقى إيه في دماغك. سبحان الله، كم أخ اشتهى أن يلاقي ويقابل إخواته في الدنيا فلم يمكن، إما لسفرهم أو لمرضهم أو لبعدهم أو لفقدهم حسا أو معنويا. فهو بيعزي نفسه باللقاء في ظلال الأشجار. سبحان الله، شوف وانت قاعد في الحاجات ديت، كل له كل له، كنت قافل على نفسك ومخنق على عيالك وعمل لهم يعني كآبة وتقول لهم هي دي الجدية. لا كانت جدية ولا حاجة، دي كانت حاجة كده هندية وخلاص، طلعت فكرة ايه هندية في دماغك فانت قلت ان دي الجدية، وإلا أولاد الأنبياء بيلعبوا يرتع ويلعب، بس لعب داخل إطار جد. المهم، فقاعد بقى تعزي نفسك بكل واحد انت فاقده مش عارف تتقابله مع بعض في الدنيا. سبحان الله، يعزي نفسه باللقاء في ظلال أشجار الجنة. مالك بن دينار بيقول لنا: كم أخ يحب أن يلقى أخاه يمنعه من ذلك شغله، عسى الله أن يجمع بينهم في دار لا فرقة فيها. يا سلام. ثم يقول: ولنا أسأل يا أخوتا أن يجمع بيني وبينكم في ظل طوبة ومستراح العابدين بدار لا فرقة فيها. شوفوا الناس يا جماعة الرايقة، شوفوا عم بيقعدوا مع بعض بيقولوا إيه؟ مش هناكل منين النهاردة؟ لا ملوخية مش عارف ده أحسن من بتاعة البرنس، والبرنس أحلى مش عارف من مين، وتعالى ناكل مش عارف. إيه يا عم أنت، أنت ما شاء الله عليك، أنت عندك تفاصيل دنيا ومجملات آخرة ليه؟ ما تعكس، ما تعكس بقى، خلي الموضوع معكوس، خلي يبقى عندك تفاصيل أخرى مجملات دنيا. لا إزاي؟ مهم كل واحد وعلى حسب ما حابب. وتبدأ بقى زيارات الأصحاب يا جماعة، يزوروا بعض في القصور. الناس كانوا بيحبوا بعض في الدنيا. وجبت محبتي، وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا، وجبت أوجبها الله تفضلا وتكرما منه علينا. على كل اتنين بيحبوا بعض في الله، مش بيحبوا بعض في حاجة تانية، ماشي؟ وجبت محبتي لمين؟ للمتحابين فيه. أنت بتحبه في الله، يعني بحبه في الله، أنا بحبه عشان هو طائع، أنا بحبه لأنه بيبذل لدين الله، أنا بحبه لأنه من أهل القرآن، أنا بحبه كل عما بيرتقي في الطاعة أنا بحبه أكتر، بحبه أكتر إنه بيذكرني بالله، إذا رأيته أو سمعت له أو سرت معه ذكرني بالله، فأنا بحبه. فده اللي اسمها الحب في الله، اجتمع عليه وافترق عليه. مش بحبه عشان عنده عربية وبيفسحني وبنخرج كل يوم، دي اسمها صداقة، دي اسمها صداقة. أنت أنت معاه بس، هو شبهك وأنت شبهه، وأنتوا الاتنين تجمع وأنتوا الاتنين تموع، أو أنتوا الاتنين زايد أو أنتوا الاتنين رحاب، المهم يعني مش أنتوا الاتنين يعني، أو ممكن تكون أنتوا الاتنين اسمكم نفس الاسم يعني، فعايشين مع بعض وتركبوا مع بعض وهيسين مع بعض وبتعملوا بنحب بعض في الله. يا راجل دي اسمها صداقة، اسمها أنتخى، اسمها أنتمى، اسمها أي حاجة. الصحبة في الله ديت إننا وأنت مجتمعين، لأننا بنرتقي في علاقتنا بالله ونبذل ولينا فعل ولينا يعني نفع متعدي ونفع ذاتي. وأجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا. يا سلام يا سلام، لك أن تتخيل إنك عملتوها قبل كده. هل حاسس إنك من أهل العمل ده، إنك ممكن كده تروح تتصل بحد: السلام عليكم، أنا كنت سبحان الله بفكر أجي أزورك، مناسب معك وقت مناسب؟ وإيه كمان يعني، مش واحد أنت عاوز تنتفع منه، واحد مشهور مثلا ولا حاجة، لا واحد عادي جدا تقول أنا عاوز أزورك، تروح تزوره، وبعدين هو مستني أنت هتقول له إيه، هو مستني اللقطة، وبعدين في الآخر خلاص تروح مسلم عليه ونازل. هو برضو لدرجة يروح بعت لك على الواتس: هو أنت كنت عايز تقول لي حاجة؟ يقول لك لا. سبحان الله، أنا استغربت قوي يعني. لا ليه حبيبي؟ انا مش اهبل عشان اضيع عرض زي ده وجبت محبتي للمتجالسين فيه. انا جاي ازورك بس زيارة، اقعد معاك نص ساعة وامشي، ليه اخد الوجوب ده؟ السلام عليكم، اسيبك وامشي. انا مش راجل، انا راجل تاجر، ما بضيعش الحسنات ديت اللي بلاقيها على الارض، ليه ما انزلش اخدها؟ والمتزاورين فيه يقعدوا مع بعض، متزاورين فيه يزوروا بعض بسلام. فالناس ديت مش هينسوا بقى الحاجات دي، مش هينسوا. من احاديث المجالس دي ان هم يبقى قاعدين في كلام كتير هيقولوه، من ضمن الكلام اللي هيقولوه ان هم يثنوا على الله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. عارف الجماعة يقول لك انا ما بعرفش ادعي يا شيخ وماليش في المناجاة وبتاع، ده انت يبقى لسانك طلقة. ليه؟ لانك لسانك تدخل الجنة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم وقلب ايوب، يبقى قلبك قلب ايوب، هتتكلم ازاي ولسانك لسان محمد وتيت جوامع الكلم يا سيدي، وسمتك سمت يوسف، ده انت هتبقى نجم سبحان الله. وقاعدين يقولوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور. شكور فعلا، احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب. سبحان الله، مفيش مجرد مس ولا يمسنا فيها لغوب. يا سلام، تقعد بقى السعداء دول يقعدوا مع بعض تحت الاشجار وبيثنوا على الايه، الله سبحانه وتعالى. يبدأوا يتذكروا بقى الأعمال الصالحة، ما أمتعها من أحاديث دي بقى، يتذكروا الأعمال الصالحة ويقولوا إيه بقى. كل واحد بقى لما يتقلب في النعيم ويرى منة الرحيم سبحانه وتعالى يحمد ربه في كل مجلس بقى. الله أكبر، ويبدأ بقى يعترف بفضله عند كل لقاء، يثني عليه. كل عم يلاقي قاعدة يتكلم فيها يقعد مع أهله يقول لهم إيه بقى؟ شوفوا ربنا بيوصف لنا بعد ما الأخلاء يستقروا على الأرائق واكتملت للتو مراسم الترحيب والحفاوة، سبحان الله، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قاعدين بيتكلموا بقى يقولوا إيه؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. تعبنا يا أخي، أنا برضو سبحان الله. أنت تعرف عبد الرحمن، فاكر عما كان أسلم يجي يقعد معانا شوية ويذكرنا بالله ويخوفنا بلنا في الجنة وفي نار ويا جماعة ولازم نشتغل؟ كنا خايفين فعلا، كنا نروح البيت نقول لهم يا جماعة لازم نتحرك، النهاردة آخر ليلة في رمضان، النهاردة آخر يوم في رمضان، عاوزين ندرك الدعاء ده يمكن نعتق من النار. سبحان الله، ربنا يحفظه أسلم، لما كانش الواحد سمع كلامه كانش خاف، كنا ضيعنا الوقت ده. سبحان الله، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا. يا سلام على المن، آيات المن دي تنتزع قلبك. الله أكبر، تشوفها في إبراهيم وبتشوفها كده في الحجرات، حاجة كده متعة، حاجة متعة. وانت كده بتقرأ في سورة إبراهيم برضو ده من النعيم بتاع تراويح أمس، فالأنبياء وهم بيتكلموا مع القوم بتوعهم يقول لهم ايه؟ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. هو فعلا أنا بشر مثلكم، ولكن دي أجمل تقريبا لكن تمر عليك وانت بتقرأ كده ايه، أو أكتر لكن تجمل قلبك وتديله طاقة، ولكن الله يمن، وأكتر لكن تذهب الحسد، وأكبر لكن وأكتر لكن تزيل عندك إنك تفكر في غيرك، ولكن الله يمن. عم تلاقي واحد كده ربنا فتح عليه في القرآن، فتح عليه في السنة، فتح عليه كده، تقول سبحان الله ولكن الله يمن. فتقول إيه بقى؟ تقول هو من يا من مننت عليه من علي. فإذا رأيت النعمة على أخيك تذكرت من أعطاها له فانطرح قلبك بين يديه، تقول عارفك عارفك عارفك، انت جبتها من فوق صح؟ يا من أعطيته أعطني. سبحان الله، هنالك دعا زكريا لما شاف النعم. فالمن ديت آية جميلة قوي، ويا سلام بقى على آية الحجرات. آية الحجرات دي يعني بتعمل إيه فعلا؟ حجرة كده على قلبك يعني من الزهور والبساتين. يمنون عليك أن أسلموا؟ قل لا، لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن، بل الله يمن، يمن عليكم، بل الله يمن. اوعي تكوني فاكرة ان انت صليتي بقى وعملنا وختمنا ختمتين، انت ما عملتيش حاجة اصلا. بل الله يمن، يمن عليكم ان اوقفكم بين يديه في التراويح، يمن عليك ان شرفك بالعمل لدينه، يمن عليك ان يسر لك باب تخدمي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تيسري كلام الله على احباب الله. هو اللي من، عشان كده اما تستحضر الجملة دي هتلاقيها على لسانك لغاية ما تدخل جوه الجنة تقولي فمن الله علينا، لانك كنت بتقولها كتير في الدنيا فهي لازقة. عارف كده يوسف عليه السلام تقول له هيت لك، يقول معاذ الله، يقولوا له خد واحد مكاننا، يقول معاذ الله. هي جملة بقت خلاص لازمة، بقت معايا على طول. فاحنا عاوزين المعنى ده دايما لازمة عندك. من الله علي حفظت القرآن، من الله علي سبحان الله وديت درس امبارح، من الله علي امبارح والحمد لله ربنا وفقنا في القيام، والله يا أمي ربنا من علينا الحمد لله وطلعت الزكاة، اللهم لك الحمد، ربنا من علينا يا أمي امبارح وعملنا كذا. شعور المن ده جميل قوي. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. يا سلام وانت قاعد تحت شجر طوبة وبتقول الكلام ده. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. يا البر الرحيم، ليه الاسم ده يا جماعة؟ المادة دي، مادة البر دي، دي مادة تفيد اتساع الخير واتساع انتشاره. ومن يقول لك الشباب طلعوا يلعبوا كرة في البر، يعني في المكان الواسع قوي، واخدين بالكم؟ في البر كل الناس بيأكلوا، والقوت أصلا مبني على البر اللي يطلع منه الدقيق وكده، فعشان كده اسمه البر. معظم الناس ما تقدرش تستغنى عنه، والبر برضو نفس الكلام، مساحات شاسعة سبحان الله. وعما تيجي تتعامل مع والدتك، الشرع ما قالكش قطع الوالدين، لا، قالك بر الوالدين. البر أعلى من الطاعة. الطاعة اللي يقولك يا محمد هات مية، تقول له حاضر يا محمد، وبقى يقفل الباب وانت نازل تقول له حاضر، دي اسمها طاعة، انك يعني أطاعت الأمر. طب البر، البر حاجة تانية خالص. البر أن تفعل ما يغلب على ظنك أنه يحب هذا، إن هو بيحب دي، إن أنا بتفنن في إدخال الإحسان والسرور عليه، عندي يوميا تمرين إدهاش الوالد والوالدة، أنا يوميا هأدهشك، أنا هأدهشك لأني أتعبد إلى الله بإدهاش الوالدين سواء كانوا أحياء أم أموات. واللي عاوز يعرف إزاي يدهش والديه بعد الموت يقرأ كتاب الإحسان إلى الموتى للدكتور محمد إسماعيل، أو يسمع محاضرة تفنن في بر الوالدة أو والديك. نرجع البر، عشان كده يقول لك أعمال البر، يعمل البر كل حاجة. هم لما دخلوا الجنة وشافوا يا على شوية الصلوات اللي احنا صليناها دي وشوية القراءة اللي احنا قرأناها، خدنا ده كله، إنه هو البر، إنه هو هو حصريا البر الرحيم. فلك أن تتأمل بقى في المجالس دي وفرحة النجاة، وهم قاعدين بيصرخوا بعظيم المنة، الحمد لله الذي هدانا، ويقولوا إن كنا من قبل ندعوه، كنا منعلق أملنا بيه، كنا بنرفع حاجتنا ليه، مش كنا بيننا وبينه وسايط، ما كنت بدور على خيط أحطه على صدري ولا تمائم ولا حجاب عشان يقيني، لا هو سبحان الله. ولا كل شوية بقى وليه هو مش بيستجيب لي ليه والكلام ده كله، لا لا لا. إنا كنا من قبل ندعوه، عمري ما لجأت لغيره، لا استغثت بملك ولا بنبي ولا بعبد صالح، صلاتي لي، حياتي لي سبحان الله، لا رحت الجن ولا رحت الإنس ولا ولي ولا مش عارف شقي ولا الكلام ده كله، هو حصريا كنا من قبل ندعوه. يا الله. ويعملوا ايه تاني؟ يبدأوا يسألوا أسئلة غريبة جدا هم قاعدين مع بعض، يبدأوا يسألوا عن أصحابهم اللي كانوا في الدنيا، اسألوا بقى عليهم الأشخاص واحد واحد، اسألوا عليهم، هو فلان فين؟ فلان فين دلوقتي؟ فلان فين؟ طب والرد هيكون ايه؟ وهل هيروحوا لهم ولا لأ؟ والحديث اللي هيدار بعد ما يسألوا عليهم، هم هيسألوا على مجموعة من زمايلهم اللي كانوا عارفينهم في الدنيا، وبعد كده هيروحوا يقابلوهم، وبعد كده في حوارات بينهم، وهتنتهي الحوارات دي على ايه؟ هذا المرة القادمة لا أدري هتكون إمتى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. وهذا اللقاء إن انتهى فثم لقاء تحت شجر الطوبة، موعدنا إن شاء الله. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن الختام.